هو هذا الجواب، بس الزاير عدنان بده يبعد شوي يعني. اسم العدنان طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آني فالمرأة لكن أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقلت له سيدي هذا الرجل يقال أنه الشخص الذي يقول لك أنه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي عن الحكي هذا. وما بقولي هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص اختصاص؟ اختصاص هذه الأمور فيها اختصاص. أنا مهندس أنا والله ما باجي على العمارة أقول هاي هندسة خمسة كويسة. بس لو على ما يعني واضح انه الذهب بالسكين لا يكفي الان اخذنا لابد ان يعرف عقيده الذهب. يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيحته؟ فإذا مش وارد. طيب سؤال الثاني يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة لعنه يعني فتطرقنا إلى هذا الحديث الشيء كل مرة عم نطلع يعني أنا قبل شهر جاي من أوروبا وغذيها بلاد الصينيين كل مرة يعني عمل يعني لازم تاكل ايه ليش؟ اول احنا كنا خليني إذا قلوا قادر أنا لما بتروح لألمانيا فأعطى المهدى بأن يشيوى أخرى أخرى إذا دفعوا أنه كلهم جديدة وبالتالي الغالبية العظمى تفترض أن كلهم أكيدان. لا شو الكلمة اللي قلتها ذميين أنا اتهمت نفسي لأنه لا شك ها بالسمع وإذا أنت قلت يعني طيب إيه باخذ على العموم اذا بدي احكي نفس الشيء لانه غالبا يكون مقارن وكذا بيحكي كذا. اذا تحقق هذا الشيء والله هل يعني هي في الشخص الثاني انه هل تلقى حد ذبيحه في املاك؟ بتقول انا المطعم الاتراك بالمانيا تتفق انه الاتراك لانهم بينهم مدارس خاصه في المانيا عندهم مطاعم على المانيا. هما ما بيدخلونا نحن الغرب عشان ما بيدخلونا يا نحن طريقة بتخرج عن طريقة اللي بيدخلوا من هذه البلاد طبعا وما بيخرج عن طريقة لا بتخرج لا هذا شرط دليل انه كانت بدة البرلمان البريطاني مؤخرا انه في ناس في البرلمان طالبوا المسلمين اللي يمنعوا من الدرس طريقتهم غير على طريقة هذه البرلمان لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى انا بقول انه الان الانسان اللحم الذي يذبح اين في الغالي أما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين وهذا هذا الشرط وحتى اليوم حتى لحم النبي أنا في إيطاليا جعلت نتيجة عدم الامتناع عن الأكل فتطوع ما شو أخذني على محل مطعم